الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 23 من ذي الحجة لسنة 1420 من الهجرة، الموافق 28 من شهر مارس لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 11 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى في هذه الأزمان التي تلاطمت فيها الفتن، والتي صار فيها الحليم حيران. والحليم هو الباحث عن الحق الذي يريد أن يهتدي لما يرضي الرب جل وعلا. وأحب أن أنصح إخوان قبل أن أستكمل ما يتعلق بدرسنا، أنه ينبغي أن يعرف كل مسلم أنه تحاق به فتن عامة وخاصة، وأنه ينبغي أن يستعصم بربه جل وعلا، وأن يعلم أن الاستمساك بعقيدة الحق هو الركوب في سفينة نوح حينما تعصف الأرض بفتنة عامة لا ينجو منها إلا من شاء الله تعالى. ويكفي أن تستحضر في ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وأنتم تعلمون أو ينبغي أن تعلموا أن الخبث كثر وطف به الصاع، وصار هو الأصل في زماننا، وصار التمال على الإسلام والمسلمين من كل حدب وصوب. فلا نجاة إلا أن تستمسك بدينك، وكما قلت دائما وكما أوصي نفسي وإياك دائما، فخي استحضر قول الله تعالى: استمسك بالذي أوحي إليك. فلا سبيل للنجاة إلا بالثبات على ما يرضي الرب جل وعلا. والإسلام له شقين رئيسيين: شق العقد وشق العمل، أو العقيدة والشريعة. الفتن لا ينجو فيها إلا من استمسك بالعقيدة، وقد يكثر الإنسان من الاستمساك بالشرائع لكن لا ينجو بها. فعندما تجد أن الأمور قد صار الأصل فيها النكد وصار الأصل فيها الخبث، فلا يكون الاستمساك بالشرائع بقدر الاستمساك بالعقائد. يعني لا يكون الاستمساك بكثرة القرآن والذكر والصلاة بقدر ما هو استمساك بالعقد، لأن الأعمال الصالحة وكثرة العمل من الذكر والصلاة يعني من الشرائع على غير اعتقاد بيجعل الإنسان لا يجد لها أثر في نفسه. بينما عندما يحسب الحسبة بأن العبد عبد والرب رب، وأن الدنيا دار عمل وابتلاء، وأن الآخرة هي دار الحساب، وأنه ينبغي أن يخرج من هذه الدنيا غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، وأنه لا يكون هذا حاله إلا إذا استعصم بما يرضي الله عز وجل وهو الثبات على هذه المعاني العقدية، عندما تكون هذه الحسبة مستقرة في وجدان العبد ساعتها لا يرجو من هذه الدنيا إلا أن تكون معبر إلى الآخرة، لا يمكن أبدا أن يتعلق به. لكن الذي يحدث مع كثير منا أننا نكسر من الشرائع، مثلا من التلاوة، من الذكر، من الصيام، أو بعضنا، مش الكل، بعضنا يفعل ذلك، لكن لا طالما لم يقف بعد في هذه السفينة وهي الثبات العقدي والتأصيل العقدي، فتجده تتنازعه الدنيا فيبقى يكثر من الشرائع ومع ذلك هو متعلق بالدنيا، يطلبها ويتمنى لو تنعم بها، ويتمنى ولو طال من عرضها، ولو طال شيئا لتمنى أكثر منه، وهذا يفتن قلبه، هذا يفتن قلبه، هذا لا يمكن أبدا أن يحوله إلى هذا المعنى، وهو أن يتخذ الدنيا معبر للآخرة، وهو أن يتخذ الدنيا معبر للآخرة. فأوصي نفسي وإياك، أوصي نفسي وإياك أن تعرف أنه لن ينجيك إلا أن تستعصم بما يرضي الرب جل وعلا. سفينة سائرة يركب فيها من تعلق بها، فإن تعلق بها وركب نجا، وإلا فسيهلكه الطوفان، وإلا فسيهلكه الطوفان. أيضا أحب أن أبلغ الإخوان وأقرأ عليهم بيان يطمئن أو يعرف المسلمين بموقف إخوانهم في الشيشان، وده من مقتضيات الولاء والبراء. يعني الاهتمام بهذه القضية في عصرنا هذا هو عنوان من عناوين الولاء والبراء، وأن الغافل عنها غافل عن مقتضى عظيم من مقتضيات الولاء والبراء، وهو في الحقيقة غفلته عن هذا هي غفلته عن نفسه وعن دينه. وكما قلت يعني هذه في الحقيقة فتنة عظيمة وبلاء شديد ابتلى الله به المؤمنين، ابتلى الله به المؤمنين في هذا الزمان، وهو فتنة وجود أمة تقهر وتباد من على الأرض، وسائر المسلمين لا يجدون إلا أن يعطوهم ظهورهم ويلتفتوا إلى دنياهم، وكفى أنهم لم يصابوا بما أصيبوا به. وهذه في الحقيقة أنا أعتقد والله أعلم أن الله تعالى قدر وجود مثل هذه الأمور، سواء كانت أحوال المسلمين في الشيشان أو في غيرها، ليكون هذا بلاء عاما لعموم المسلمين في الأرض، وليكون باب من أبواب جهنم والعياذ بالله إلا من رحم الله تعالى. ثم تعرفوا أن الإيمان ودعوة الإيمان لابد معها من الافتتان، دعوة الإيمان لابد معها من الافتتان، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن أعظم ما افتتن الله به خلقه في هذه الأزمان على مستوى المعمورة، على مستوى الأرض جميعها، لكل من دعا الإيمان، هو تلك المجريات التي تجري على مثل أرض الشيشان أو غيرها، وهي حملة الإبادة لشعب مسلم، بحيث يختبر الله تعالى به أرض، يختبرهم من جهة ليكون في ذلك اصطفاء لهم وما في وراءه من خير لهم، وبعد عن شر، وتنقية الصف، وتزيل المنافقين من المؤمنين، وغير ذلك من الأمور التي تكون مع البلاء. ويبتلي بهم أيضا سائر المسلمين وعموم المسلمين بما يقفون من موقف يتوافق وهذه الفتنة. فهذه الفتنة أخوان قد تكون سببا لكفر ناس، وقد تكون سببا لخروج ناس من الملة، وقد تكون سببا لضياع دين خلق، وقد تكون سببا لعلو آخرين وتميزهم وغير ذلك. وهذا هو شأن الفتنة، هذا هو شأن الفتنة، أنها تميز المعدن، فمعدن فيها يزداد صلابة ويزداد نقاوة، ومعدن فيها يذوب وينتهي، يذوب وينتهي. فمن باب يعني مقتضى الولاء والبراء، وان انت تكون دائما منشغل بهذه القضية لان هذا وسعك، وانك انت لا تملك الا ان تعرف وتسأل الله سبحانه وتعالى من منطلق الجسد الواحد ومن منطلق حقيقة التكوين الاسلامي، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تدع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فمن هذا المنطلق أنت تعرف، لأنه طبعا الأخبار من خلال الإذاعات والمجلات والجرائد هي أخبار من أفواه من يريدون الشر والإبادة لهؤلاء القوم، ولا يمكن للحاقد ولا لمريد الشر ولا لمبتغي الفتنة ولا لمحب الأذى أن يقول في من هذا شعوره، أن يقول في من هذا شعوره له أو نحوه، أن يقول في حقه كلمة خير. طبعا بيسمع في الـ الأخبار المتناقلة كثير من أخبار الانسحاب والخروج، وأنهم انهزموا في الموقع الفلاني، وأنهم خرجوا من البلد الفلانية، وأنهم أبيدوا، وأنهم قتل منهم كذا في المكان الفلاني. فالكلام ده بيورثك أنت خزلان وفي نفس الوقت إحباط، وبتستشعر أن الأمر يعني إيه، أنهم يعني كأن الله تركهم لعدوهم. أبدا والله لن يترك الله تعالى أولياءه، أو حتى لو كانوا بعض أولياء أو شيئا من أولياء أو نحوا من أوليائه لن يتركهم لهؤلاء. الله عز وجل سمى انتصار الروم وهم عبدة صليب، ها، ولم يكونوا على شيء من الدين إلا مجرد الانتساب لإيه؟ لدين كان من عند الله، مجرد الانتساب لهذا الدين. سمى الله تعالى نصرهم على عبدة النار والأوثان، سماه نصر الله، كما في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فسمى غلبة الروم على عبدة الأوثان، سماه إيه؟ نصرا لله تعالى. فكيف بمن يسجدون لله تعالى ويرفعون أكف الضراعة بمقتضى التوحيد لله جل وعلا؟ لا يمكن أبدا أن يكون هذا إلا لا يمكن أن يعدوا إلا أولياء له سبحانه وتعالى، فهم يولونه ويعلنون ذلك بأعمالهم وأقوالهم، هم يولون ربهم جل وعلا ولن يتركهم الله تعالى. هناك طبعا أخبار كثيرة، أحد الإخوان أرسل لي ورقة الأخبار، ومش الأخبار ما تعنينيش قدر هذا التحليل أو هذا البيان الذي يبين كيف خطتهم وكيف وجهتهم في تحويل القتال من حرب نظامية إلى حرب عصابات، وعلة ذلك وتبشير المسلمين بأن هذا سبب في نصرهم في مواطن كثير. أقرأ عليكم نص كلامهم وبيان تقريبا أصدرون بالأمس. فهم يقول: الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، منه المبدأ وإليه المنتهى، نرقب النصر منه فهو ناصرنا وهو المرتجى، والصلاة والسلام على خير خلق الله أعيق عن نهج الهدى، فلم يكل عن الجهاد ومضى، فعليه الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين المرضي عنهم كل الرضا. وبعد: من أرض الشيشان الأبية من فوق جبالها الشم الراسية نعين باسمنا ونيابة عن الإخوانين المجاهدين في أرض الكرامة أننا قد انتهينا من المحاط الأخيرة للانتقال من الحرب النظامية إلى حرب العصابات، وكنا قد عملنا خلال الأيام الماضية بأسلوب الحرب النظامية التي تتسم بوجود جبهات قتال وخطوط دفاع وإمداد ومحاور تقدم وتقسيم نظام متكامل معيق لتحرك الوحدات، ولكن ما سنعمل به في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى هو أسلوب حرب العصابات الذي يتميز بعدم الاحتفاظ بالمواقع وتشكيل المجاهدين على مجموعات مستقلة عن بعضها تحت قيادة وحيدة، تعمل المجموعات على إزعاج العدو في كل مكان واستنزافه بكل أسلوب، لذا نطمئن إخواننا في كل مكان حتى لا ينزعجوا إذا أعلننا عن انسحابنا من أي موقع. فأسلوبنا الجديد يتميز بعدم الاحتفاظ بأية مواقع، إنما حسبنا أن ندخل المدن والقرى ونسحق القوات الغازية فيها ونغنم ونخرج بأقل قدر من التكاليف والخسائر. وكان لاستخدامنا هذا الأسلوب في الحرب الماضية، أي اللي هي حرب الشيشان في 94، ففعالية ناجحة، ولم يستغرق وقتا طويلا حتى انتصرنا بفضل الله علينا. فما أن أعلن القائد العام جوهر دودايف تحويل الحرب من نظامية إلى عصابات حتى أعلن الروس انسحابهم بعد ذلك بشهرين فقط، وهو الذي قد قتل بعد إعلانه بخمسة أيام، يعني قتلوا جوهر دودايف بعد ما أعلن هذا. والدل على أن هذا الأسلوب هو الأسلوب النافع أمام القوات الغاشمة المكثفة في المنطقة والتي تفوقنا بمراحل كبيرة جدا في العدد والعدة، فقد استطعنا بفضل الله عن طريق مجموعات صغيرة تحرير قرية سيرجنيورك والممر الموصل إلى فيدنو وقرية خان قلة أو قلة وبعض القرى المحيطة، وقمنا بكمين ناجح موجع على القوات الغازية على طريق منطقة استريور مولوفيس إحدى ضواحي غروزني، هلك على إثره أكثر من 175 جنديا روسيا من بينهم ضابط برتبة عالية. وقد أعلنت القوات الروسية عن عدد قليل جدا من خلال بيانات متضاربة، أرادت بذلك أن تقطع الطريق على المجاهدين حتى لا يصدقوا إذا ما أعلنوا العدد الحقيقي لضحايا العملية. وبذكرنا حقيقة هذه الأخبار نفند من خلاله عمليا نعيق غربان قادة الجيش الروسي الذين لم يفتأوا وهم يعلنون في تصريحاتهم ليل نهار أن العمليات انتهت. طبعا بيسمع من خلال إذاعات النهار أنهم أبيدوا وأن الأمور انتهت وأن جميع المواقع وجميع القرى والمدن وقع تحت سيطرة الجيش الروسي وأن العملية العسكرية انتهت تماما وان هم قضوا على فلول الارهاب وعلى عصابات الارهاب وما شابه. هذه الاعلانات لانه طبعا روسيا بتمر الان بمرحلة انتخابات بيعلنوا هذا، فهم بيعلنوا هذا الكلام ليطمئن المسلمين ويستمر الدعاء لهم وحتى لا ييأس. انتوا عارفين ان الاشاعات والحرب النفسية من اقوى الاسلحة في تدمير القوة المعنوية للمسلمين، وتدمير القوى المعنوية للمسلمين بيكون من أكبر نتائجها الكف عن الدعاء والأمل واللهس لله سبحانه وتعالى بتمكين أو بنصر عباده الذين يعملون. فأنت لما بتصاب بأن خلاص كل حاجة انتهت وكل شيء حتى الدعاء بيحدث عندك نوع من الإحباط في تحريك القلب به، بخلاف لما تكون مستشعر أنه هناك لازال أمل قائم وتفاعل مستمر، فده بيخليك تجدد. زي ما يكون انسان يعني يريد ان يهرب من اسر او فك وبعدين يستشعر انه امامه طريق، فيقعد يعني مع بريق الامل ومع وميض فرحة وجود الاحتمال بيحصل عنده جد في الدعاء مش كده، وبيبقى عمال يلهس لانه نزل فاذا انقطع الامل وحيط به يحصل إحباط حتى الدعاء بينقطع فالحرب حرب الإشعاع دي وتصبيط المسلمين وإحساسهم بأنهم قوة الكفر أعلى منهم دائما وأنه لا يمكن أن ينتصروا في أي بقعة، هذا يا أخوان غرض كبير عند أعداء المسلمين حتى يخلقوا أو حتى يبثوا فيك الدونية أن أنت أدنى في كل شيء وان حتى الامل في ان يبقى لك قيمة او يبقى لك حتى مكان تعيش فيه امن من حقك يعني كادمي، هذا الحق ليس مكفولا لك وهذا الحق ليس متاحا لك، وهذا في الحقيقة ماله ليس من الامور الامور التي ينبغي ان يقع فيها المسلم، لان المسلم حتى وان كان على اعواد المشنقة لابد ان يكف من يكف عن الدعاء والامل في عطاء رب العالمين ويقول ذكرنا حقيقة هذه الاخبار نفند وبذكرنا حقيقة هذه الاخبار هم يقولون نفند من خلال عمليا نعيق غربان قادة الجيش الروسي الذين لم يفتأوا وهم يعلنون في تصريحاتهم ليل نهار أن العمليات انتهت أو أنها ستنتهي بعد أسبوع أو أسبوعين وأنهم يتتبعون فلول المجاهدين وغيرها من التصريحات الخائبة كالعادة. ونفند كذلك تصريح مجرم الحرب بوتين حينما قال في تصريح له في يوم 24 من ذي القعدة إن العمليات العسكرية قد انتهت، وقال إن التشكيلة العسكرية المعقدة في القوقاز قد أنجزت عملها بعد تدمير المعسكرات والمخازن التابعة للمقاتلين وتحصيل قواتهم هناك، ونعتبر ويقول يعني أن القوات نجحت في استئصال الإرهاب. وتشير إحصائياتهم الصادرة قبل يومين أن المجاهدين في الجنوب يبلغ عددهم من 1500 إلى 2000، وقبل ذلك بعشرة أيام تشير إحصائياتهم إلى أن عدد المجاهدين يبلغ 8000 مسلح. فهل يعقل أن يقتلوا منا خلال أسبوع واحد 6000؟ وعلى رغم ضخامة مثل هذا الإنجاز المزعوم إلا أنهم لم ينقلوا صورة واحدة تدل على عشر هذا العدد من القتلى. كما نشير إلى زيف الروس حول دخولهم إلى مدينة شاتوي والقرى المحيطة بها، فنقول حقا إن الروس دخلوا المدينة والقرى المحيطة بها ونصبوا العلم على المدينة، ولكن الذي لم يذكروه هو أنهم لم يجدوا في المدينة أحدا من المجاهدين، بل وجدوا فيها بيوتا مدمرة وبعض المدنيين العزل الذين لم يسلموا من القتل أو الاعتقال. ونحن قد تركنا المدينة والقرى المحيطة بها منذ أكثر من شهر ونصف ولم نتمركز بها إطلاقا، بل تمركزنا في الجبال المحيطة بشاتروي، وهذه الجبال لم يتقدم عليها الروس ولا شبرا واحدا، رغم أنهم شنوا هجمات متوالية بلغت 13 إنزالا خلال 4 أيام لم يستطيعوا فيها أن يتقدموا أو يأخذوا حتى موطئ قدم لهم وردوا على أعقابهم خاسرين. فدخولهم لمدينة شاتوري لم يكن مفاجئا لنا، فمدينة مفتوحة وليس فيها مجاهد واحد، فما الذي يمنعهم من دخولها؟ أما الأسباب، ده مهم بقى، أما الأسباب التي جعلتنا نستعجل تغيير أسلوبنا من الحرب النظامية إلى حرب العصابات، فسنذكر منها سببا واحدا يكفي لاتخاذ هذا القرار، رغم أن غيره من الأسباب كافية بدونه لاتخاذ القرار. وهذا السبب هو أن قيادة المجاهدين وصلتها أنباء تفيد بأن هيئة الأركان الروسية أمرت بعض وحدات السلاح الاستراتيجي بالتأهب والاستعداد بعد أمر رئيس الدولة بالوكالة، وذلك لاحتمال استخدامها ضد المجاهدين في الشيشان. وسبق ذلك الأمر أن القيادة الروسية طرحت خيار استخدام أسلحة الدمار الشامل بكل بشكل مكثف ضد المجاهدين في حال صمودهم في الجنوب على الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أثناء زيارته لموسكو، والذي أعطى لها الضوء الأخضر بقوله إن من حق روسيا حماية أمنها وحفظ أراضيها ومكافحة الإرهاب، ولا أحد يستنكر على روسيا حربها للإرهاب، ونعترف بحقها بحماية وحدة أراضيها، ولكن ما ننتقده هو تعدي الآلة العسكرية على المدنيين. فاختلافنا ليس على مبدأ حرب الإرهاب، إنما اختلافنا على الطريقة التي تنفذ بها الحملة التي أضرت بالمدنيين. انتهى كلام أمين عام حلف شمال الأطلسي. وقد أثبتت الحكومة الروسية للحلف أن حشدها الأخير على فيدنو وأرغون وشاتوي لن يلحق أي أضرار بالمدنيين في حال استخدام أسلحة الدمار الشامل، وقالت إنها تعمل الآن على إخراج المدنيين من قراهم الجبلية وإنزالهم في مواقع قد زودت بالماء والكهرباء والغاز والوقود، وذلك لإغرائهم على ترك قراهم. وعندما تبين الحلف أن الهدف الذي سيصاب في حال استخدام أسلحة الدمار الشامل هم المجاهدون، وافق على عدم الشد أو التدخل بالمرحلة الأخيرة كما يسميها الروس بعد تبادل التنازلات من الطرفين، يعني من روسيا وحلف شمال أطلسي، بشأن حرب يوغوسلافيا وكوريا الشمالية والتخفيض من الترسانة النووية وعدم انتشار تكنولوجيا الصواريخ وغيرها من المصالح المشتركة. وقال أمين الحلف إن العلاقات مع روسيا تعتبر علاقات استراتيجية، ومعنى أنها استراتيجية أي أن الحلف لن يستغني أبدا عن الروس ولا الروس عن الحلف. وبهذه الحالة لا يمكن للحلف أن يضحي بعلاقاته الاستراتيجية ومصالحه الثابتة مع الروس من أجل الشعب الشيشاني. وموافقة الحلف على هذه الجريمة تلزم الروس إذا أرادوا أن يستخدموا أسلحة الدمار الشامل فلا عليهم إلا أن يفروا جريمتهم أمام الرأي العام كما فعلوا في جروزني، عندما استخدموا الأسلحة الكيماوية والعنقودية وهي حاويات تسقط من الطائرات وعندما تقترب من الأرض تنفجر وتخرج منها ما يقرب من 300 قنبلة تنتشر على رقعة واسعة من الأرض، فإذا اصطدمت بالأرض انفجرت كل قنبلة على حدة وتشظت آلاف الشظايا محدثة دمارا هائلا. واستخدموا قنابل النضال وهي قنابل فيها مزيج من المواد المشتعلة تصل درجة حرارتها حينما تشتعل إلى 4000 درجة تنصهر على إثرها الحجارة. واستخدموا القنابل التفريغية وهي قنابل تنفجر فترفع الأكسجين عن الأرض لمدة من الوقت ويموت كل كائن حي في محيط الانفجار. كل هذه الأسلحة استخدمت في العاصمة ولا يزالون يستخدمونها ضدنا في الجبال، والعالم لا يعنيه هذا بشيء، بل أحسنهم من يتفرج ولا يشارك الروس ضدنا. هذا حينما نتحدث عن الموازنات وتبادل المصالح على حسابها. أما الواقع فإن الحرب ليست حربا من قبل الروس، بل إنها حرب من قبل جميع الكفار على المسلمين، والله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ويمكن الأخوان يمكن بعضكم ما يعرفش إنه لكثرة القتلى والجرحى نتيجة الهجمات على المعسكرات المتمركزة في المدن اللي هم انسحبوا منها وصاروا ينزلوا منها في صورة حرب عصابات، إنه المستشفيات في روسيا صارت غير كافية، فبقت طائرات بتحمل المصابين من روسيا لإسرائيل وتعالجهم في مستشفيات عند ياسر عرفات. للأسف الشديد انه كل الامم الكافرة بتعين الروس في هذه الحرب، وكما لو كانت هذه الحرب تعني كل فرد، مش كل جماعة ولا نظام ولا دولة، كل فرد كافر. نعوذ بالله. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، فالعدو واحد ولكن اختلفت الاسماء، وهم يقفون خلف الروس، ويبدو ان الروس يلتزمون بما يسعد الاطلسي ويخفضوا فرسانتهم، ولكنهم قرروا البدء في تخفيضها على رؤوس المسلمين في الشيشان بمباركة الحلف. نسأل الله ان يخذلهم جميعا. وقد افادت مصادر المجاهدين ايضا ان القوات الروسية تستعجل انهاء العملية العسكرية بما سماه وزير الدفاع الروسي إغور سيرغييف في تصريح له في اليوم 11 من شهر ذي القعدة، فقال اننا سننزل الضربة القاسمة والحاسمة بالمقاتلين الشيشان، وان صبرنا قد نفذ ولم يعد هناك وقت طويل، ونحن نحصد احدث وادق الاسلحة على المواقع الجبلية التي من شأنها ان تنهي العمليات هناك. ومما يعزز توقعنا لاستخدام الروس لأسلحة الدمار الشامل بشكل مكثف استراتيجية الجديدة، يعلم أن المقصود بالدرجة الأولى من هذه الاستراتيجية هم المجاهدون في الشيشان، وكان يمنعها سابقا عدم رضا الحلف بالضربة. يعني اللي كان بيمنع روسيا يقول هذا الكلام ويعين به هو المخاصمة الظاهرة من حلف شمال الأطلسي لمين؟ لروسيا. فلما أعطى الحلف الدول الأخضر لروسيا فمن السهولة بمكان أن يعلنوا ذلك. أما الآن فقد رضي الحلف بعدما اقتنع أن المدنيين لم يتضرروا وأن العملية سوف تحاط بتعتيم قوي وتزييف من قبل الإعلام الغربي. يعني هيضربوا واستخدموا الاسلحة الدمار الشامل، ها، وهم اقنعوهم المدنيين مش هيحصل لهم حاجة، وفي نفس الوقت يعتم على هذا الامر ويزيف وينكر وتعلن يعلن الاعلام الغربي الامور على غير حقيقتها، حسن من المهم في النهاية مثل المسلمين ونتدينا ساكتين ساكتين، وممكن السنة اللي جاء او اللي بعدها نتكلم ونعمل محاكمة عالمية زي ما النهاردة بيضحكوا على الناس ويعملوا محاكمة لمجرم الحرب اللي عملوا مقابر جماعية فين؟ في البوسنة والهرسك او في كوسوفا او غيره. خلاص بقى مسألة ايه؟ المهم ان يبقى النتيجة اتحققت. ايه النتيجة؟ ابادة المسلمين. نعوذ بالله من الفساد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبور مكرهم وأن يجعل الدائرة عليهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم في تدبيرهم. أما الآن فقد رضي الحلف بعدما اقتنع أن المدنيين لن يتضرروا أن العملية سوف تحاط بتعقيم قوي وتزييف من قبل الإعلام الغربي، فليس هناك مانع يمنع الأرثوذكس والشيوعيين من استخدام سلاحهم لإبادة الشعوب المسلمة. والأرثوذكس هم فريق النصارى أو طائفة النصارى المنتشرة في روسيا. وقد لاحظ المجاهدون أن القوات الروسية لا تحاول السيطرة على المواقع الجبلية ولا الاشتباك عن قرب، مع بل انها تتجنب ذلك وتعمل بالخطة التي سماها وزير الدفاع الروسي معارك بلا تماس مع العدو. وتسعى القوات الروسية لفرض حصار فقط لتضمن تجمع المجاهدين في المنطقة التي تعد لضربها باسلحتها الفتاكة. يعني الروس بيخططوا ان هم ما يعملوش مواجهة، ان يتركوه يتجمعوا في اماكن حتى اذا مطمئنوا ان هم مجتمعين في المنطقة الجبلية دي ويستخدموا ضدها اسلحة الدمار الشامل، بحيث يبيدوا هذه المنطقة بما عليها من حجر وشجر وزرع ومشاب. دي الخطة اللي هم بيرتبوا لها، وان العالم كله اعطاهم فيها الدول الاخلية، لان هم يعلموا انهم لو لم يفعلوا ذلك في نظريتهم يعني واستمرت حرب العصابات على هذا الوضع، فمن الخاسر؟ هم الخاسرون. فده تخطيطهم. وتسعى القوات الروسية لفرض حصار فقط لتضمن تجمع المجاهدين في المنطقة التي تعد لضربها بأسلحتها الفتاكة، ويظنون أن المجاهدين سيحتشدون له في المكان الذي يريدون. فكان من المتحكم على قيادة المجاهدين أن يجدوا مخرجا لهذا الخطر المحتمل حتى لو كان القصر بالقنابل التقليدية. فوجود مواقع وتجمعات للمجاهدين في مثل هذه الحالة يعد غباء وانتحارا. فكان أسلوب حرب العصابات هو المخرج والعلاج النافع لهذا الكيد والوحشين. فتفرق المجاهدين على مجموعات صغيرة غير متمركزة في مكان معلوم، يجعل الروس في حيرة من أمرهم، لا سيما إذا بدأ المجاهدون الأشاوس يخرجون لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. وإذا أرادت القوات الروسية أن تحدد للمجاهدين موقعا أو تجمعا لتوجه له هجماتها المغولية فلن تجد، لأنه ممكن يظن أنه هم في المكان ده وبعدين بعد ما يكون ينتقلوا إلى مكان آخر هم مجموعة قليلة يظن هم مجمعين هنا، فالانتقال والكر والفر هو عشان يخرجوا من مواجهة هذه الخطة. وسيشعرون أنهم يقاتلون أشباحا ويكون خيارهم الوحيد الانسحاب إذا أدركوا أنفسهم قبل أن نجعل أرض الشيشان قبورا لهم. وسرى الروس ان شاء الله من الذي سينهي العمليات العسكرية. واخيرا نذكر بان كل هذا المكر والتخطيط الذي يرسمونه قد تناسوا ان معنا درعا قويا ضد هذه الاسلحة، فمعنا الذي خلقهم وبيده مقاليد الامور وامره، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ونحن نثق بأنه سيدافع عنه، حيث قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال الله ولي الذين آمنوا، وقال ومكروا ومكر الله ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن حقت لهم النصرة والنجاة. اللهم إنا نسألك يا قوي عزيز أن ترد كيد أعدائنا في نحورهم وأن تجعل تدبيرهم تدميرا لهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، لا ناصر لنا إلا أنت، نحن الضعفاء وأنت القوي العزيز. إليك نسعى ونحفد ونركع ونسجد، أنت ولي الصالحين، فارحم عبادك وادفع عنا البلاء، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام حقيقة من الضروري أنك أنت تسمعه وتعرفه، مهما كنت قليل ومهما كنت صغير ومهما كان حتى إدراكك ووعيك، لكن لابد للمسلم أن يعرف أنه هو مجبر لا مطر، وأنه كبير بالضرورة. يعني حتى وإن كان إمكانيات وملكاته لا تجعله كبير، لكن الضرورة التي تحد تجعله كبير. دائما أقول يا أخوان، نحن مثلنا في هذه الضرورات وهذه الظروف كمثل رجل عنده من الأبناء عدد، أكبرهم طفل يبلغ 6 سنوات وأمه لا حيلة له، ومات الوالد وترك هذا الولد، فما على هذا الولد الصغير الغض الذي لم يبلغ من العمر إلا 6 سنوات، والذي لا يقع على شيء إلا أن يتحمل المسؤولية، ليس من موقع الأهلية، من موقع إيه؟ الضرورة. فنحن مجبرون لأبطال، فتحمل المسؤوليات مش من باب ان انت زعيم وان انت بطل وان انت قائد، انما من باب انك انت اما دينك واما تتخلى عنه، وهذا هو دينك، دين ابتلاء ودين تمحيص، واعداؤك يحيطون بك. شوف خد بالك، اي نظم واي قوانين واي دساتير واي معايير لاي هيئات، اي معايير امام المسلمين تتغير وتمحى وتشطب، ممكن يعمل بها مئات السنين، فهم؟ وممكن تقوم لكل الناس وينال بها حقوق لكل الناس إلا للمسلمين، إلا المسلمين، فهم؟ فده بيملي عليك انك تعرف ان انت يعني زي ما نقول دم رخيص عند الكفار، لكن مش رخيص عند الرب جل وعلا، بل اغلى دم عند الرب جل وعلا، لأن الله لا يعطي على هذا الدم بكو بسكوت ولا علبة عصير، بيعطي على هذا الدم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهم؟ أي دم عند الله تعالى رخيص، لا يساوي عند الله الجعلان، ولا يقدر بدم الجعلان، وإن الجعلان لا يتكأكأ بأنفيه في الخراء، حشرة ومن أحقر الحشرات، فهم؟ فهم لا. ولذلك قال تعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد، متاع قليل، طبعا متاع، نظم وقوانين ودساتير وهمم وهيئات وعلو وسلطان وتحالف وتواطؤ، صح ولا لا، وسلاح ومال وقوة وسلطان وتمكين، علو غرور تقلب، صح ولا لا، تقلب. فلا ينبغي أن تغتر بها، وأن يكون عقيدتك هي سفينة نجاتك. والله نؤمن بالغيب، والله نؤمن بالغيب، ونؤمن أن من مات على الإسلام ما له الجنة، وأن من مات على الخذلان ما له النار، نؤمن بذلك إيمانا جزما، وإن كانت أعيننا قد عميت عن الحقيقة لكثرة الاغترار بالكافرين. وتعرف الغرور يعني الغرور؟ الغرور هو أن ترى الشيء على غير حقيقته. عارف لما واحد يقول لك حته صفيحه بتلمع فتقول دي ذهب، يبقى انت اسمك ايه؟ مغرور، فاهم؟ اسمك ايه؟ مغرور بيها، لان غررت في انها ذهب وهي ليست بذهب، فاهم؟ فكذلك قد ترى ذلك العلو فترى بغير حقيقته، ترى ان هم الذين سبقوا، وترى انهم الذين علوا، وترى انهم هم الذين نالوا وهم الذين ارتفعوا، وهم في الحقيقة ما يزدادون بعلوهم إلا تزحف، إلا تزحف. لم يبلغ أحد ما بلغ فرعون من السلطان، ولم يبلغ أحد ما بلغ قارون من المال. وراجع آيات سورة القصص وتدبرها واقرأ تفسيرها في أي من التفسير المبين، فابن كثير مثلا وانظر كيف أن الله تعالى قضى بإسفال هذان الأعليان في الدنيا تمام التسفل بعدما عليا تمام العلو الدنيوي، تلاقيه علو تسفل صح ولا لا؟ مش علو ده مش علو ده واحد بيطلع فوق قوي زي اللي شفته اللي معرفش حد منكم شاف اللي بينزل ايه في السباحة كل ما ياخد المسافة لا اللي هو القفز من مكان اعلى كل ما يكون ده ياخد يعني بقى درجة في ايه اعمق فاهم يعلق قوي عشان ينزل تحت قوي فاهم شوف حد منكم شعاها تجد ان هو ايه في درجات كده يعني في الاول مش عارف مستوى ايه وبعدين مستوى ينزل عالي قوي بس لما يترمي من فوق ينزل فاهم ويقدر يطلع تاني كاسم ايه يبقى ده سباح او كده فهؤلاء علوا مثل هذا العلو انه بيعلى قوي عشان لما ينزل ها ولذلك اغرق الله فرعون في اسفل نقطة من الارض ها وامر الارض ان تبتلع فقارون وكما في الحديث فهو يتزلزل فيها الى يوم القيامة مين هيبلغ اخوان مين هيبلغ لكن خد بالك من شيء بقى خد بالك الناس امام مثل هذه الفتن فريقان فريق يغتر يقول لك يا ريت انا بزل الامريكان يا ريت انا بزل الغرب ده عيشة ده دعلو ده تقدم ده علم لا هؤلاء حالهم يشبه حال الذين لما رأوا قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون ده الغرور هو ده الغرور انهم لما رأوا قارون في جنته قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون بينما اهل الحق الذين عفاهم الله من غشاوة الابصار وغشاوة القلوب فرأوا بأعينهم ما تجليه رؤية القلوب اللي هي البصيرة أهل البصيرة قالوا ويلكم ويلكم في ويلهم فين ويلهم وهم يتمنوا شيء يعني شكله حلو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون شكله حلو طب ايه الويل قالوا ويلكم وكأنهم يقولون لهم إن نيلكم لما نال قارون سيعود عليكم بالخسران والتسفل في الدنيا والآخرة فلذلك جعلوا مقارنة وجابوا من النهاية من الآخر ثواب الله خير يعني مقارنة بين ما يتمنونه وبين ما يتركونه فهم بين ما يتمنونه وبين ما يتركونه ثواب الله ولذلك الفارق بين العالم في الفتنة والجاهل أن العالم يخرج من الفتنة قبل أن يدخل فيها فيسلم منها والجاهل لا يسلم من الفتنة إلا بعد أن يركس فيها بعد ما يستحمى ويغرق فيها يفوق فلذلك لما هلك قارون قال الأهل الجاهل قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الظالمون تنبهوا لهذا طبعا ده علم ولا مش علم ده علم بس خلوه انتهى بعد ما غرقوا صح ولا لا لأنهم لو كانوا أوتوا مثل ما أوتي قارون كانوا حيلالهم منالة قارون ما فقوش إلا بعد إيه؟ مرور الفتنة فاقوا بعد الفتنة ما عدت عليهم فاقوا بينما أهل العلم شافوها قبل ما يقعوا فيها وده الفارق عشان كده بقول لك اركب سفينة النجاة لأنه لما يجيك الطوفان وهتقول ده طوفان مغرق ها وتقول وكأنه لو يفلح الظالمون هتكون أنت منهم نسأل الله العافية والسلامة وتهلك مع الهالكين حتى إن لم ترى ذلك بأمي رأسك في الدنيا ستراه في الآخرة صح ولا لا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أما إيه اللي حصل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل هذا سترى في الآخرة إن لم يرى في الدنيا إن لم ترى خزي الظالمين والكافرين في الدنيا سترى حتما في الآخرة لكن المهم ألا تكون أنت منهم المهم ألا تكون ساعات الواحد يخاف يدعى الظالمين لأنه بيستشعر أنه ممكن يكون يدعو على نفسه وهو لا يشعر لماذا؟ لأنه ممكن يكون عنده من قدر الظلم والفساد العقدي والتعدي على الحد ما يدخل فيه ولو من طرف خفف ولو من بعيد فتخيل تخيل أن الفتنة لا لا لا يخرج منها الجاهل إلا بعد أن يركس فيها بينما العالم أو وطبعا العالم مش معناه أهل اجتهاد، إنما من بصره الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل البصيرة هم أهل النجاة، وليس شرطا أن تكون من أهل البصيرة، ليس شرطا حتى تكون من أهل البصيرة أن تكون من أهل الحل والعقد وأهل الاجتهاد، بل أن تكون من أهل العقيدة، أن تكون من أهل العقيدة، من أهل تمييز الحق، وأن يعقد قلبك، أن يعقد قلبك على المعاني الشرعية، حيث القلب تبقى ليه محطة وقوفه، ميبقاش القلب مزبزب وزائر وطالع نازل رايح جاي، بل له محطة واقف عليها. المحطة دي ايه؟ محطة الإيمان بالغيب، وأن النصر مع الصبر، وأن العاقبة للمتقين، وأن الإفلاح والفوز والنصر ليس في التمكين، وليس في قتل وقطع رقاب الظالمين. أما في ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فأن تحيا في الدنيا على ما يرضي الله ثم يميتك عليه فتلقاه عليه، هذا هو الايه؟ الفوز، هذا هو النصر. ولذلك أهل الشيشان لو ظل اليوم يتأكلوا 100 سنة هم منتصرون، فهم؟ ويبقى هذا من حكمة الله ونعمته، انه لازال يصطفي منهم شهداء، ولو تمكنوا انقطع سبيل الشهادة وقف. احنا واحد ناس محرومين، لو انت اردت الان تنال شهادة تعمل ايه؟ هتقف قدام الترمية يهرسك؟ ان لم يكن قتال وميدان تعلى فيه كلمة الله، ها، لا ليس فيه فتنة، وليس فيه افساد، وليس فيه افتن المسلمين، وليس فيه زيادة وطأة وبأس على المسلمين، بل فيه تزيل لفسطاط الكافرين وفسطاط المؤمنين، وفيه بيان، وفيه رؤية، وفيه دفع، وفيه إنكاء العدو ومقتول المسلمين في المسلمين، وليس يعني في الإفساد، ولا في زيادة الشر، ولا في زيادة الفتن، ولا في علو الباطل، ولا في زيادة البطش للمسلمين. هذا هو الجهاد، وده الميدان اللي تنال فيه الشهاد، وده موجود في الشيشانيين، موجود، هذه الصورة موجود، هذه الصورة موجود، حيث انه ليس هناك لك في مسلم، ولا في ارض مسلم، ولا تسليط سلطان على مسلمين، بل مواجهة ما بين كافرين، ها، قد بان كفرهم، ومسلمين بان اسلامهم. هل هو الميدان؟ يبقى ده فضل من الله عليهم ولا لا؟ واحد يقول لي بس ده خسروا، العمارة اتكسرت، والشقة والعفش الدغدغ، واتطردوا في الشارع. لا يا اخي، لكنهم يتنتظرهم الجنة، تنتظرهم الجنة، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يترك احدهم متاعه وطعامه وشرابه وولده واهله خيارا طلبا للجنة. واي عبد يخير ما بين هذا الحطام، وما بين التلاجة اللي عليك اسطها، وما بين الكنبة اللي بتكون تحتها، وما بين الكراكيب اللي انت عايش املك فيها، وما بين الجنة، اي عاقل مش صاحب دين هيقارن؟ هيقارن؟ نسأل الله ان يرزقنا مثل هذا، ولا يحرمنا بذنوبنا، ونسأل الله عز وجل ان لا يمتنا في طيف، وان يرزقنا شهادة في سبيله. والله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلينا عنه، لان انت قدرك مقبول، انت تبقى كده تقول اللهم ان اجالنا مضروب فاجعل موتنا في سبيلك. اجلنا مضروب، الموت مكتوب، ما حتموت عمرك، ما حتموت ناقص دقيقة ابدا ولا ثانية ولا لمح بصر. فان جعلها الله تعالى اصطفاء منه ومن نبيه فهذا فضله، هذا فضله. طيب، استكمالا الاخوان لما وقفنا عنده في الكتاب في حديث علي رضي الله عنه، هو حديث سهل بن سعد، حديث ارسال علي الى خيبر، حديث سهل بن سعد عن سلمة بن الاكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان ارمد فقال انا اتخاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية او لأخذن الراية غدا، رجل يحب الله ورسوله او قال يحب الله ورسوله. وانا مررت على هذا وشرحت ويفتح الله على يديه ومعنى يدركون ليلتهم، ووقفت عند بعض الكلام المتعلق بالمعجزة والكرامة عند قول فبصق بفتح الصاد أي تفل ودع له فبرأ أي عفية في الحال عافية كاملة. وقدمت في آخر لقاء قبل العيد الأضحى بالكلام على بعض الكلام على الكرامة والمعجزة، وعرفنا الفارق ما بين الكرامة والمعجزة وما بين الخوارق التي تقع بمعاونة الجن والعياذ بالله. وعرفنا أن الكرامة لها علامات، من يذكر من هذه العلامات؟ ها؟ نعم، سلامة معتقد صاحبها ولا دعيها وأن تكون في الخير. نعم حسنت، هذه مهمة، هذه مهمة. سائل أرسل لي ورقة في الكلام على أن تكون في الخير، قال ماذا تقول في دعاء سعد بن أبي وقاص على الرجل الذي طعن فيه، وقال في مقولة والحديثة مشهورة ثابتة في صحيح مسلم، وأن سعدا كان وليا على مصر والرجل طعن فيه عند عمر رضي الله عنهم أجمعين، وقال إنه لا يعمل في لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج بالسرية، يعني شوهه جعل والي يعني مشوه. فلما اختصم مع رجل عند عمر رضي الله عنه، فلأن سعد كان مظلوما فقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره ولا تمت حتى تفتنه. فكان يرى رجل قد تدلى حاجبه على عينه، عارف واحد لما بيكبر قوي الحاجب بتاعه بايه بيبقى قريب من عينه من شدة الايه الهرم، ويتعرض للجاريات في الطريق يعني عكس البنات، طبعا دي فتنة. ومعنى ان هو في السن ده اللي هو الرجل الذي اشتكى سعد، فالرأى السائل بيقول كيف هذه، وهذه كرامة من كرامة سعد ومعدة في مناقب سعد، وذكرها أهل السير في مناقب سعد رضي الله عنه، فكيف تكون هذه كرامة وفي الشر مش في الخير؟ لا، ليست في الشر، ليست في الشر، إنما في الشر معناه أن يأتي سعد فيأتي على الطيب وعلى العادل ويقول اللهم انتقم منه وافتنه، ها؟ فيبقى بيدعو على المؤمنين، لكن لما يكون يدعو على من ظلمك، ها؟ وتسأل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى المظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوته المظلوم، والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فقول النبي اتق دعوته المظلوم إشارة إلى أن المظلوم ماله يسن له ويشرع له أن يرفع القضية إلى الملك العدل ويطلب فيها القصاص من الظالم. وسعد قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، فهم؟ فالقصاص من أهل الشر خير ولا شر يا أخي؟ القصاص من أهل الشر خير ولا شر؟ وإلا قلت إن قطع يد السارق شر، وإلا قلت إن رجم الزاني شر، صح الله؟ فلما يقول سعد رضي الله عنه اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا، يعني كذب عليه وافترى عليه وظلمني، فاقتص منه، فلأن سعد من الصالحين ومن الطيبين تقبل الله دعوته، فدي تبقى كرامة في الخير ولا في الشر؟ في الخير. إيه الخير؟ ها؟ القصاص من الظالم، فمين ولا هو القصاص؟ وانت عندك الشر معناه ان لو واحد سرق فاقتص منه، او ظلم فانتزعت المظلمة منه، ان يكون بذلك شر له او ان يكون هذا شر؟ الله تعالى يقول لكم في القصاص حياة، هذا خير ولا شر؟ خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حد يقام في الأرض خير من يمطر الناس 40 عام، هذا خير ولا شر؟ خير. ويقول خير من أن يمطر الناس، فبالحد ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ اقتصاص للمتعدي، صح؟ طيب، فلا يتلبس عليك، لا يتلبس عليك. فالكرامة صاحبها يكون ذو عقيدة سليمة، والأمر الثاني أنه لا يدعيها. يقول شيخنا أنا بقول الدعاء، أنا ما أقدر أعمل كذا، أنا مش عارف أعمل فيك إيه، أنا بقعد دعوة تتمد فيها كذا، هذا لا يدعي، هذا دجال. بل إن أصحاب الكرامات كانوا يستترون وكانوا يسيئون الظن بأنفسهم وكانوا يتضايقون. يعني الشاطبي بيحكي ان سعد لما نزل مصر كان يأتيه الناس يقول ادعوا لنا، فجاءه رجل قال ادعوا الله لي، فدعا له، فجاء الاخر قال ادعوا الله لي، فقال لا بارك الله لك ولا لأخيك، ثم قال يذهب هذا يقول دعا ذهب هذا دع ذهب هذا ويقول ايه ويقول لامرأتي دعا لي يا سعد وكره. وعلل الشاطبي يعني ذكر الشاطبي تعليل هذا ان هذا لانهم كانوا يرون ان تخصيص احد بالدعاء لم يدل الدليل الشرعي على تخصيصه من البدع، وكان لا يقبل لنفسه ذلك. لكن لو كان هذا من الدجالين ومن اهل الهراء كان هيعمل ايه؟ كان هيسعد من الناس تلتف حوله ويدعي لنفسه قبول الدعوه والنفع والضر، وإذا ما قيل إذا ما جرأ في الناس التماس البركة منه والتماس النفع ودفع الضر منه أقرهم على ذلك، يبقى دي ليست كرامة. حتى وإن وقع بين يديه خوارق لماذا من صنع ليه الجن، وكذلك اعتقاده وسلام الدين. فهم كما قال تيمية إذا رأيتم رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فانظروا إلى عقيدته، يمكن يكون من الذين يستعينون بالجن والذين يستعينون. طيب هنا في نقطة بقى أو مسألة وهي التي وعدت ببيانها حينما أنهيت آخر درس، إن كثيرا من الناس من أهل الضلال ومن أهل البدع البينة يجرون في مجالسهم ومع أتباعهم أو مع كبرائهم أو مع ما يسمونهم مشايخ وأتباع وأرباب دعوة أو أرباب نقام ويسمون أنفسهم لهم مريدين، هؤلاء يقع منهم مع كبرائهم من الأحوال الباطلة التي هي من الشرك، التي هي من الشرك، ثم إنهم ينسبون هذه الأعمال إلى الشرع ويستدلون عليها بأمور وقعت من الصحابة للنبي، من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته. بعبارة أبين يعني تجد من أرباب الضلالات وأصحاب البدع البينة والمجالس الشركية تجد منهم أنهم يلتمسون النفع بسؤر شرابهم وفضل شرابهم، يعني اللي يبقى من شرابهم، أو ببعض ملابسهم أو بشيء من نحو ذلك. يعني يمكن تستغرب لما تشوف أنت تعرف أن بعض الناس مثلا ممكن يتقتلوا على على عقب سجارة الشيخ المجلس أو الطريقة الفلانية، عقب السجارة، وبعدين لما تكلمه إن هذا مسالك باطلة يولد هذه فيها من البركة والنفع ما الله به عليم، لأن هذا رجل بركة، فتقول كيف تكون محرمة وخبيثة وفيها بركة وفيها نفع. فيقيسون الأمور بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون نخامة النبي صلى الله عليه وسلم فيتدافعون وتقاتلون دونها حتى لا تقع على الأرض، فإذا ما وقعت في كف أحدهم دلك بها بدنه أو ما بلغ من بدنه، وكانوا يقتصرون على فضل وضوئه، يعني ما بقي من ماء وضوئه الماء نفسه والوضوء والماء والوضوء والفعل. فيقولون هذا وقع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانت بخلاف ما نقل ايضا عنه بالنقل الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ يعني في الحديث ان ام سلمة كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة وتقول ما وجدت اطيب منه طيبا، يعني كان نفس العرق ده مفيش طيب اطيب منه. وايضا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الحلاق فحلق نصف رأسه فدفعه الى ام سليم او ام سليم فقالت جعلناه في قارورة كنا نستشفي به، يعني جعلته جعلت معه ماء وكانوا ايه يستشفوا به يعني دواء. فهذه الامور ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اولا ما هو المعتقد في هذه الامور؟ اولا ما هو المعتقد في هذه الامور؟ نقول ان المعتقد في هذه الامور هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بارك الله فيه وله وحوله وجعل كل امره مبارك، وهذا ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما قيل ان عرقه او ثوبه او لخامته او تفلته او ريقه او شيئا من مدنه مبارك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا خلق خلقه الله واختص به نبيه ونحن نؤمن بذلك ونعتقده، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصيصة للنبي معلومة متيقن منها. قد يجعل الله لبعض الأمة من هذه الخصيصة لكن لا يفتأت به، بمعنى المتفق عليه عند العلماء يا اخوان ان ما من افهم ما من خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم الا لأمته بعضا منها، قبول الدعاء، بركة الطعام، بركة الشراب، بركة اللعاب، بركة النظر، الرؤية من الخلف، كل ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الا ولأمته نحوا منه جزء لم تحرم الأمة تماما. لكن وقع في اي من الأمة هذا غير منقول، فاهمين اخوان؟ وقع في اي من الأمة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، مجاب الدعوة الا ما تعارض مع القدر، سألت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني الاخرى. ليه منعني الاخرى؟ مش لانه غير مجاب الدعوة، لانها تعارضت مع امر ايه؟ قدري، فهم؟ تعارضت مع امر قدري وهو منع الاختلاف في الامه. سأل الله عدم الاختلاف في الامه ويكون قول واحد، فالله لم يجيبه. ليه؟ لان الله قضى قدرا ها ان يكون ايه، وكون الله لم يعطيه الثالثه وعلل له دليل اجابه الدعاء، دليل ان الله عز وجل سمع دعاءه ها وانه مجاب الدعوه، ولكنه اخبره انه لا يجيبه في هذه العلم، وليس هذا دليل منع الدعوه بل دليل قبول ايه الدعوه. فمثل هذا وهو للنبي صلى الله عليه وسلم على الكمال للامه بعضا منه، فقد تقبل دعوتك في حين ولا تقبل دعوتك في حين اخر، فيكون لك من جنس ما اعطي النبي صلى الله عليه وسلم من كرامه. حتى ذكر بعض اهل العلم ان من امه محمد صلى الله عليه وسلم من كان يرى من خلفه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه، ومنهم من كان يرى في الظلام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلام. مفيش حد انت تقدر تعرف في الظلام؟ ما تشوف في الظلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف في الظلام، كان يرى في الظلام. هذه كرامات اعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن ايمانا جازما بان هذا تفضيل من الله لعبده ورسوله ومصطفاه الذي اصطفاه على العالمين. وانتم تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم خص بامور كثيره فارق بها عموم الخلق، منها انه فتح صدره وهو غلام واخذ قلبه فغسل من الغل والحقد والحسد، فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما الغل وما الحقد وما يدرهوش، يعني حتى ايه هو اللي انت ممكن واحد من بعضنا يقول لا يعوذ بالله استاذ فيه هو لا يدريه اصلا، وهذا خلاف جبلة بني ادم وان كان قد خلق به، لكن لما غسل قلبه منه والحديث في البخاري معلوم لما كان رضيعا في بني سلم. لما كان الرضيع في بني سعد عند حليمة. والمهم أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بكثير من الكرامات والفضائل التي تفضل الله بها عليها، هذا على القطع وليس على الاحتمال وليس على الظن، فهم؟ فتقول نؤمن بأن النبي مجاب الدعوة، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سليم الصدر قطعا، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الريح قطعا، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك العضو والناتج. حتى انه في بعض كلام للشافعية، كلام مضحك يعني، بس ده من فرط محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن بوله وغائطه ليس بنجس، إن بوله وغائطه ليس بنجس، لكن الثابت المنقول أنه كان يستنزه منه، وأنه كان يغسله، وأنه كان يستجمر منه، ولو كان طاهرا لما فعل ذلك، ولعلل بأنه صلى الله بأنه خاص به، كما كان في بعض الأمور يبين أن هذا خاص به، كما يقول إن في الوصال ينعم يعني الوصال ويقول أنا لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فهموا لا. لكن هذا من كلامهم، هذا ما حملهم عليه فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جعلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم العضو الناتج ماله مبارك، فطبعا من الناتج البول والإيه والغائط، من الناتج البول والغائط، لكن هذا كما قلت المنقول فيه يفيد خلاف ما ذكره، لكن العرق منقول فيه أنه كان أطيب من ريح المسك، والشعر كذلك ومنقول أنه كان مبارك العضو صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتي من القوة قوة 40 رجل وكان فحلا، يعني أوتي من قوة إتيان النساء، يعني ميل الرجل للمرأة في قوة إتيان النساء قوة 40 رجل صلى الله عليه وسلم. كل هذه تدل على أن العضو والناتج مبارك صلى الله عليه وسلم. فهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم على القطع. وإن قال بعضهم أو إن قال بعض أهل العلم أن للأمة شيئا أو نحو من هذه فهي مفرقة في الأمة لا يعلم عينها إلا إذا نص عليه، لا يعلم عينها إلا إذا نص عليه. وخير الناس في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، لم يقل أحد أن عرقه كان أطيب من المسك، ولا أن تفلته تشفي الأمر الأرمد ولا يستشفى بها، ولا كذا ولا كذا من الأمور التي هي مقطوع بها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قال قائل أن فلانا من الناس مبارك في سؤره أو في نخامته أو في تفلته أو في بقية طعامه أو شرابه أو نحو من ذلك، قيل له أن ذلك افتراء، وأن هذه دعوة بلا دليل، وأن هذه تسوية يعني أحد الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التسوية تقتضي من جهة إعلاء الأحد بلا دليل وتنقيض النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد يجيب واحد مثلا شرب للدخان، ويمكن لا يحافظ على الصلوات، وإن حافظ عليها فبجهل وبإساءة وإفطال من أرباب البدع المعروفين بما يسمونهم بمشايخ الطرق. تخيل أن واحد من هؤلاء يسوى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كما قلت يستشفى ببقية طعامه أو شرابه أو نخامته أو يده أو جسده أو ثيابه، يقول لك دي عباية الشيخ، ده قميص الشيخ، ده بدلة الشيخ، إلى غير ذلك من الأمور المضحكة المبكية. ثم يستدل على مثل هذه الصنائع مع هذا القليل، أيا كان فهو قليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يسوي بينه ويستدل بفعل الصحابة تعويلا على المقطوع به في حق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه، هذه يا أخوان ذريعة شرك عظيم وفساد من جهات. أولا كما قلت تسوية أحد الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وده باطل، وتدنية النبي صلى الله عليه وسلم انك سويته بأحد الأمة، وليك أحد الأمة ده أبو بكر. انت لو سويته ولازم تبقى نقصت. لو واحد معتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم كأبو بكر هذا تنقيص، وحمل كثير من العلماء ذلك على الكفر هو الحق، لأن هذا تنقيص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقام حتى فوق الأنبياء مش بس فوق الأم. فأنت لما تدني يبقى كذبت ما جاء من قول الله أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن هذا ذريعة للشرك، لأن هذا معناه أن يتبرك ويقطع بالخير أو البركة أو التماس النفع أو إجابة الدعاء مما ليس كذلك، وهذا افتراء على الله عز وجل. هذا افتراء. أتعلمون الله بدينكم؟ هذا باطل، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. انت تيجي تقول الراجل ده بركه، الراجل ده راجل هو يدعي لك ويحط ايده عليك، هو بس انت اشرب من وراه مش عارف ايه سوي ايه. وهذا يرى ويعلمه من طالع هذه الامور. عفانا الله واياه. مش هتصدق لو قلت لك ان كانوا في بعض الموالد بيتقاتلوا على كوبايه البيره بتاعت الشيخ، نسأل الله العافية والسلامة. ما كل حاجة مباركة، كل حتى نسأل الله العافية والسلامة. السيجارة الحشيش مباركة، ما كله بقى مش طبع الشيخ، فهو تغذي الأمة. نسأل الله العافية والسلامة. اللي بتولي منكم أو اللي يعرف أحوال بعض الناس في موالد الصعيد بالذات يرى أمور يندى لها الجبين، ويرى أشياء يعني كما قلت هي مضحكة مبكية. انت ضحكت ازاي؟ لكن هذا يستوجب البكاء مش الضحك. وبعدين يخرج عليك فقيههم وعالمهم بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد تقاتلوا على نخامته أو على فضل وضوءه صلى الله عليه وسلم. تنظر شوف الكلام، لما واحد الكلام ده في الموقف الاستدلال على هذا، يبقى وإن كان هذا الخبر حق إلا إن هذا يدل على فساد معتقده فسادا بعيدا. سوى الأعلى بالأدنى ورفع الأدنى في مرتبة الأعلى، وكلاهما الأول ده متفق إنه كفر، ده الصحيح إنه كفر، إنك أنت تدني مقام النبي صلى الله عليه وسلم بكفر والعياذ بالله. لأن أنت عارف إنه في إجماع على أن إزراء النبي كفر، والإزراء هو تدنية مقامه. لو أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس قميص وسخ تكفر. شوف مجرد ما تقول الكلمة دي بس فهم، لأن هذا فيها إيه؟ إزراء، فيها إزراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وصرح العلماء بذلك. فتخيل أنت تقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم زي الراجل اللي بيشرب سجاير ده، أو الراجل اللي بيشرب بيرة ده، ولا الراجل اللي بيشرب مش عارف إيه، أو اللي بيحضر موالد، أو اللي اسمه شيخ، أو اللي اسمه كذا. تخيل مثل هذا الكلام، فيبقى إذن تفهم إنه الأصل ان المعتقد في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم انها كرامات حقيقية ونؤمن بها، وانها ثبتت فضلا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وان اختص بها نبيه، وان كان قد جعل من جنسها لامته فهذا مفرق في الامة غير معين الاعيان الذين لهم بعض ذلك، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به مش بقى مسألة محتملة. بعض الناس لما جاء يسمع مثل هذه النصوص وأن الصحابة قاتلوا على فضل الوضوء، وأنهم كان ما تسقط نخامات بيد أحد إلا بلغ بها مبلغ بدل جسده، أو فيتحرك وينفيها ويكذبها ويظن تكذبها باب السلامة. طبعا ليس باب السلامة، لأنه لا ينبغي أن كل ما جهلت بيانه تنكره، وإلا لو سلكت هذا المسلك فلا تعيب على أهل التعدي والإبطال من الحاقدين والحدثيين والعلمانيين والطاعنين. مسلكهم في أنهم كذبوا الصحيح من السنة بل والمتواتر منها، بل وما اتفق عليه بدعوى أنه غير معقول أو غير بين أو غير مفهوم. فلا ينبغي أن يكون هذا هو مسلكك، بحيث ترد كل ما لا تفهم، كما رد بعض الناس حديث السحر وقالوا كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، من مجرد انهم لم يعرفوا بيانه ردوه. واعترض عليهم المعترض وقال لهم اذا امنتم بان النبي صلى الله عليه وسلم سحر له فقد وفقتم لذلك قول الكفار، حيث ذكر الله من قولهم انهم قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. وغفل هؤلاء الذين تلبست عليهم هذه الشبهه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقع عليه السحر من جهه البدن ومن جهه ما جرى عليه من متغيرات الدنيا، اما ما يتعلق بالوحي وما يتعلق بالدين فالله عصمه فلا يزل ولا يضل صلى الله عليه وسلم. حتى ما أخطأ فيه لم يتركه الله تعالى، حتى ما أخطأ فيه من قول أو اجتهاد لم يتركه الله تعالى، فاهمين؟ وهذا لأن الله تعالى جعله أمين وحيه ومبلغ رسالته. أما ما يجري على البدن وما يجري عليه من أمور الدنيا فقد قضى الله تعالى أن يصيب نبيه كل ما يصيب بني آدم على اختلاف أنواع ما يصاب بني آدم حتى لا تفتن الأمة أو بعضها فيعبدونه من دون الله، تعميقا لكونه بشر. فأمرضه الله تعالى ولو شاء لجعله في تمام العافية بلا مرض، صح ولا لا؟ وكان يأخذه الجوع حتى يشتد به الجوع، ولو شاء لأغناه الله عن الطعام وأطعمه من عنده وقواه بما يغنيه عن الطعام أصلا، صح ولا لا؟ ها؟ وأصابه السم ولو شاء لمنع بدنه من ذلك وهو على كل شيء قدير، وأنال الناس من عرضه فرموها وهي المطهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، رموها بالزنا وهي قبل أن تكون عائشة في هذا الوقت ساعات رمية كانت ماذا؟ كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فالمصاب بذلك هو قبل أبيها ولا لا؟ وكل هذا وغيره ومنه السحر أراد الله أن يجري عليه حتى يعلم الناس أنه جرى عليه ما يجري على البشر، وأن العصمة ليس في كونه آدمي إنما العصمة في كونه نبي، عرفتم؟ ليست العصمة في كونه آدمي حيث قادر أن يجعله آدمي من نوع معين والله على كل شيء قدير، ولا لا؟ قادر ولا لا؟ قادر سبحانه وتعالى أن يجعله آدمي من نوع معين، لا يمرض، لا يظمأ، لا يضحك، لا يجوع، لا يؤثر فيه برد الشتاء ولا حر الصيف، لا ينال الناس منه، لا يكسر رباعيته ولا يصاب فيجرح فتدخل حلق المغبر في خده، فهم؟ لا يجبس من قميصه حتى يحز في قفاه، لا لا لا، أمور كثيرة مما جرت كان الله سبحانه وتعالى والله قادر على أن يجعله فوق ذلك آدميا، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون آدميا من النوع الآدمي الذي كسائر بني آدم، ولذلك قل إنما أنا بشر مثلكم، لأن في بشر مش مثلنا، لو شاء الله تعالى وجعل بشر معين زي البشر زي ما يشاء ربنا ويجعل الصبي الرضيع يتكلم، هو ده مثلنا؟ ما تكلمنا إلا في الكبر، صح لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، احتاج الرضاعة وهو صغير، احتاج الرضاعة وهو صغير وحملت فيه أمه 9 أشهر، فهم؟ واحتاج الرعاية وهو كبير، صح ولا لا؟ وكان يصيبه المرض، وكان إذا تعدى عليه الناس أصيب، وكان يجرح إذا رمي بما يجرح، وهكذا. مش قادر الله تعالى وهو على كل شيء قدير قال يا ألا يجعل بدل يصاب شكرا لا ألا يجعل بدل يجرح صح ولا لا وتنكسر دونه الأعواد والرماح والسهام ولا لا لكن ما الذي جعل ها ما الذي جعله على هذا الله تعالى لماذا حتى يعلم أنه مسلول في البشرية ليس معبودا ليس إلها ليس عبد الله ليس ثالث ثلاثة إنما هو بني آدم أما الإيه الخصيصة إيه؟ في المقام في النبوة ولذلك كان دائما إذا وجد من يثني عليه ويطريه يقول على رسلكم إنما أنا عبد الله عبد ويقدم بالعبودية قبل الرسالة وتقديمه بالعبودية تأصيل لإفراد الله بالإلهية ثم تثنيه بالرسالة دفعا لجفاء الناس وهجرهم له وتحضيضا لهم على اتباعه إنما أنا عبد للإله الواحد ورسول لكم فكوني عبد للإله الواحد فلا يعبد سواه ورسول لكم فاتبعوني عرفتم فكان يقدم بالعبودية قبل الرسالة حتى لا افهم فالذين لم يعلموا ذلك أنكروا حديث السحر ولما يرى بقى مثل حديث الكرامات يقول لك يا اخي ده كلام بتاع المخابيل احنا كده هنأيد الصوفية ونعمل زي العالم المجانين والله يا اخي ما حد مجنون غيرك لان انت عشان تتخيل ان الذي يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية لهذا الغير بالنبي صلى الله عليه وسلم يمين المخبول انت المخبول لانك لم تنزل النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة تليق به هو كل الناس مكرمين وكل الناس مخصوصين وكل الناس اهل فضل الله قل ذلك فضل الله يؤتيه مش كل الخلق يؤتيه كل الخلق أن يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فكان الله تعالى تفضل عن نبيه بأنه مجاب الدعوة بأن يتفجر الماء من بين يديه ها بأن يدخل في عين علي رضي الله عنه أو يبسط في عين علي فيبرأ ها يدعو للأعمى فيرد عليه بصره كذا كذا كذا كذا من الأمور التي وقعت وثبتت كون هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا مش معنى أن كل واحد أشرك به الناس وأنزلوه الناس منزلة تليق ثم تقول إيه نحن لو صدقنا النصوص دي هنصدق كلام إيه اللي خلينا نصدق إن أنت ترى التسوية إن أنت ترى الإيه التسوية لكن لا اعلم أن مثل هذه النصوص هي حقائق ثابتة تفيد وقوع أو تحقق كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة به فقط ها؟ فلا تقع لغيره وإن تصورنا أن في الأمة من له بعض البركة فهذا أمر مشاع غير لا تعين وإن عينته من عندك فقد افتريت على الله كذبا وعلمت الله ما لم يعلم وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهم يبقى ما فيش علاقة أبدا ما بين ما يقع عند الناس من ضلالات وشرك وعبادة للأحياء فضلا عن الأموات وتبرك بأثرهم وبفضل وضوئهم أو بكذا أو بكذا مما عندهم لا علاقة بين هذا وبين ثبوت ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمن تخليطهم وضلالهم ها وشركهم والعياذ بالله أن أنزلوا غير النبي منزلة لا تنبغي إلا للنبي فإذا قال لك أحد لقد فعل الصحابة مثل هذا مع النبي قل نعم لأنه كان النبي فهل أنتم صحابة وهذا نبي إن قال نعم قل أنتم وهو في النار وبئس المصير لأن مدعي النبوة كافر وكاذب صح الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال لا قل له فمن أين لك ها مقام النبي في هذا الذي ليس له من اتباع النبي إلا مجرد الإيه الاسم لأن ده لو كان عنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الحق ودان بالحق وهل علم هل علم أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره ممن هم أفضل الناس في الأمة بعده من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو سعد وسعيد أو غيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وممن شهد لهم بالجنة، وممن شهد لهم بكثير من المناقب المعروفة. ها؟ هل فعل أحد من الصحابة مع هؤلاء الذين لهم من المنزلة ليست لأحدنا وليست لأحد في هذه الأمة، هل فعلوا معه ذلك؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنهم تربوا على أن هذه خصائص وشمائل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا إخوان؟ فهذه مسألة لابد من التنبيه عليها، فأسأل الله تعالى أن تكون قد بانت واتضحت لكم. تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضه أو لرمد عينه، فلم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي رضي الله عنه لم يسمع هذه المقالة، بينما بقية الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذه المقالة. فلما سمعوا هذه المقالة سعوا إليها وتمنوه، وكلهم انشغل، ولعلهم يعني أسرعوا في المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا، حتى إيه؟ يكون منهم من يعطى الراية. فقسمت الراية لمن؟ للذي لم يسمع ولم يسعى إليه، وذلك تعميق للقدر، وأن الأمور تجري بمقادير، وأن العبد قد يرزق ما لم يسعى إليه، صح؟ ويحرم ما سعى إليه. طيب هل ده معناه أنه هو لا يسعى؟ إيه علاقة السعي مع القدر؟ إيه علاقة السعي مع القدر؟ الأمور تجري بمقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالنسمة والطعمة والشربة بقدر، النسمة والطعمة والشربة بقدر، أنفاس معدودة في أماكن محدودة. لا بد أنك تجلس هذا الجلس، لا بد أنك تقوم بعدها، إن قمت ما تأكله لا بد أن تأكله، ما تتلسمه من نسمة الهواء لا بد أن تتلسمه. لماذا؟ لأن دي أمور تجري بمقادير. طب ايه علاقة السعي؟ ما دام دي أمور تجري بمقادير يبقى السعي ملوش دور. لا، السعي له دور. ايه هو دور السعي؟ دور السعي، دور السعي من جهتين. الأولى الانتظام في النظم الكوني، الانتظام في النظم الكوني الذي نظم الله الكون عليه. لو واحد أدخل نفسه في كيس مغلق لا هواء فيه ولا نسمة، هل يتصور أن يتنسم من الهواء شيء؟ واحد يقول لو مقدر له أنه يتنسم حيتنسم، نقول نعم، لو مقدر له أنه حيتنسم سيخرج من الكيس حتى يتنسم، لأن الله قضى ألا يكون هواء أو نسمة داخل الكيس. فإذا قضى الله قضاء لابد أن يكون، فإذا قضى الله قضاء لعبد ولابد أن يكون، ساق ذلك العبد إلى حيث يكون به القضاء. فلا يمكن أن يرزق رجل لم يتزوج ولد، فإذا أراد الله له ولد كان لابد أن يأتي امرأة ولو في الحرم، لأنه لا يمكن. إيه اللي جعل لا يمكن؟ نظم الكون. من الذي نظمه؟ الله تعالى، فهم؟ والله تعالى هو الذي نظم وهو الذي قدر، والذي نظم الكون هو الذي قدر، ولا يكون أمره مضطرب ومختلف بحيث تصادم المقادير النظم الكوني، او يتخلف النظم الكوني عن المقادير، فاهمين اخوان؟ فلا يمكن ابدا انه انسان يزرع في الصخر فينبت. واحد يقول لو شاء الله لكان، نعم لو شاء الله لكان، هذا من باب قدرة الله تعالى، اما من باب مقاديره ونظم كونه لا يكون. مش لا يكون عجزا منه تعالى الله عن ذلك، لا يكون انتظاما لكونه. طيب والله تعالى يقدر على ان يخلق ذلك النظم؟ نعم، لان ذلك النظم يحكم ولا يحكم. هذا النظم يحكم ولا يحكم؟ يحكم. فلما كان الماء مغرق واراد ان ينجي موسى خرق النظم، ولما كانت النار محرقة واراد ان ينجي ابراهيم خرق النظم. لكن الاصل اي انسان يلقى في النار يقول لي والله ايه ارميه، ولو شاء ربنا مش لا، لو اترمى لازم يتفرق، لازم يتفرق بين، لان عن نظم، النظم الكوني سنة الله تعالى، ها، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، فهم؟ الا منه، لو اراد خرق النظم لخرق، لان هذا النظم اللي يحكمه، فهو الذي يحكمه. فصارت الامور تجري بمقادير من جهة، ها، وعلى وزان النظم الكوني ايه اللي هي سنته من ايه من جهة. فاذا اراد الله لعبد امرا انظمه في النظم، وده اللي بنعبر عنه بقولنا ان الله اذا قدر العبد قدرا ساقه اليه، ساقه اليه ليه؟ عشان يتوافق القدر مع النظم الكوني، فهم؟ سيتوافق القدر. فاذا انت السعي بتاعك هو تعرض للقدر، تعرض له من خلال الدخول في النظم الكوني، فاهمين يا اخوان؟ السعي، واحد طالب ولد وهو مؤمن بالقدر يبقى لاش يتزوج ويقعد يدعو ربنا بالولد، يبقى هو قطع العلاقة ما بين القدر والايه والسعي، نقول لا ده في علاقة. اما القدر فهو الغالب، فهو الغالب والسعي لا يغلب. طيب ما السعي دوره ايه؟ التعرض لذلك القدر. فمن اردت الولد ها مع ايمانك بالقدر لابد ان تنتظم في السنة، سنة الله، فتتزوج، فهم؟ فيغلب القدر من خلال انتظامك، فيكون اذا قدر الله لك ولد ساقك اليه بالزواج فرزقت الولد. وده يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا قدر لعبد ان يموت بارض جعل له الي حاجة، ان الله اذا قدر لعبد ان يموت بارض، طبعا معروف ان الموت من اكبر المقادير الغالبة، من اكبر المقادير الغالبة، صح؟ ما بتتعرفلوش انت، ما لكش فيه انتظام، ما بيجيش تقول لي انا معاد موتي جاي انا هروح بقى اقعد جنب التربة او اقعد قدام القطر، عشان ما فيش لكش فيه النظم، فيك نظم في السعي في الرزق في الاكل في الشرب في النوم في الولد، اما في الموت ما لكش نظم حتى في السنة الكونية. قد تكون في تمام السلامة التي يظن مع عدم الموت، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقي. وفي الوصف الاخر يقول تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة، اشعار الى ان هذا ليس لا علاقة بالايه بالنظم الكوني، مش علاقة بالنظم الكوني، فهم؟ مش علاقة بالنظم الكوني، لكن كل ما هو في الحياة قبل الموت، كل ما قبل هذا هذا القدر الغالب اللي هو مش علاقة بالنظم الكوني داخل في النظم الايه الكوني، داخل في النظم الكوني. بدليل ان لو واحد طلب الموت بالنظم الكوني ولم يقدر له الموت لا يموت، لا يموت ابدا، زل بير بنفسه ينتشر وبعدين يعيش حتى لو مشوه او بعاهة، لكن المهم انه ايه لم يموت، لان هذا امر مقدور ليس في انتظامك له مدخل. بينما في كل امر دون الموت وفي الحياة بقى وقبل الموت على الحياة، فللنظم الكوني فيه باب، سنة الله ها التي نظمها، سنة الله، ولن تجد لسنة الله ايه تبديلا، فهم؟ فلا يأتي الولد الا من ها النكاح، ولا يأتي الزرع الا ولا يأتي الحرث الا من الزرع، مش كده؟ وهكذا. فاذا ما اراد ان يأتي ينتظم، لكن مع ايمانك بان الغالب هو الخضر، وان هذا السعي من الوجه الاول في الموافقة لانتظام في سنة الله. والوجه الثاني في دور السعي هو موافقة الأمر، موافقة الأمر، لأن الله أمر بذلك. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب هو فضل الله مش قدر مقدور؟ ها؟ قدر مقدور ولا لا؟ وغالب ورزقك سوف يأتيك، ولابد أنك تعرف أن أنت رزقك خلاص مضى. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم، فجعل الخلق والرزق بالماضي، ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فجعل الخلق والرزق بالماضي. فأمال العياء لسه الأولاد والأبناء وعيالنا وعيال عيالنا اللي لسه ما تولدوش، كيف يقال في حقهم الله الذي خلقكم ثم رزقكم؟ يقال في حقهم الله الذي يخلقكم ثم يرزقكم، مش كده؟ لكن لماذا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم؟ لأن الله خلق الخلق جميعا وأشهدهم في المساق الأول وقدر أرزاقهم، فبقيت انت مخلوق ومرزوق، والحامل واللي لسه ما خلفتش واللي يجي سنة 2100 اسمه مخلوق وايه ومرزوق. بعدين انت مت؟ لا ما متش. ثم يميتكم، ده اللي لسه هيحصل. ثم يحييكم، ثم اليه ترجعون، ده اللي لسه. فعبر عنه بالايه؟ بالماضي الذي يفيد الاستئناف. مش واخدين بالك يا اخوان؟ ها؟ بالمضارع الذي يفيد الاستئناف، بالمضارع. عبر عن الاول بالماضي الذي يفيد التحقق، وعبر عن الموت والحياه بعد الموت بالمضارع الذي يفيد الاستئناف. طيب السر خلقكم ثم رزقكم بالماضي، ان دي مقدرات مقسومه محتومه، ليس للسعي او للنظم الكوني او للسنه او لغيرها فيه ايه اثر. خلاص انت مكتوب لك في مقدرك رزقك 5 قروش، خلاص هم دول، لن تموت حتى تستوفي 5 قروش. ولو عملت كذا واشتغلت كذا وسبت كل حاجه واشتغلت اضافي واشتغلت شغلتين وسافرت وجيت، هو المقسوم. طبعا ما تعرفش المقسوم فبتسعى. طب ما دام الرزق مقسوم، ايه علاقه السعي؟ قلنا نمرة واحد انتظام الكون السنه الموافقه للسنه والتعرض للقدر، التعرض له، فاهم ولا لا؟ فيه الثانيه الامر، لانه امرنا مع انه قد قضى لنا قسمنا. قال: فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اطلبوا من فضل، مع ان انت مقسوم، انت مش هتطلب عجلك زياده، لكن هذا امر شرعي، مش ده امر؟ يبقى اذا انت لما بتعمله بتعمله موافقا للايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى. قال: يا رسول الله انا تداوى؟ قال: نعم تداوى عباد الله، فان الله ما انزل من داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وانتم سمعتم تفصيل هذا الكلام من قبل. كل دواء، كل دواء، كل مرض، سرطان، سكر، ضغط، كل له علاج. اما ليه ما فيش علاج؟ علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى الامراض التي يقال ما لهاش دواء تعرف ان ده من الجهل، لان كل مرض خلقه ربنا ونزل في الارض انزل معه دواء، انزل معه دواء، فاهمين؟ طب ليه في ادويه، في امراض بيقال ما لهاش ايه؟ ادويه. الطب بيقول كده، ده من باب ايه؟ الجهل. علمه من علمه وجهله من جهله، فلانهم جهلوا فقالوا ليس له. لكن في الشرع هو له ولا ملوش، وموجود ولا مش موجود، لسهم ما عرفوش. عرفتم؟ ولو قعدوا الاف السنين حتى يكتشف. ياما امراض قعدت تهلك في الناس بقدر رب العالمين، وتفني في الناس بقدر رب العالمين، حتى اكتشفوا لها ايه؟ دواء. الدواء ده كان موجود من ساعه ما نزل الداء ولا لا؟ من كانوا جهل. فهم؟ إذا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال إيه تداوى. طب مع إنه الشفاء بيد من؟ وإذا مرضت فهو يشفيه. طب إيه الدواء؟ مش دعوة الدواء، ده أنا أصلا هي مقدرات، لا الأمر. يبقى إذن القدر غالب. ما علاقة السعي؟ السعي له علاقة من جهتين، ومطلوب شرعا أو مطلوب العبدي من جهتين. أول الانتظام مع السنة الكونية، سنة الله، فهم؟ التي لا تتبدل ولا تتغير. والثاني الأمر، مأمور، مأمور بأوامر إما إما عامة وإما خاصة، إما عامة وإما خاصة، زي كما في قوله تعالى فامشوا في الأرض وابتغوا من فضله، وكما في قول النبي تداووا، وكما في قوله وآتيناهم من كل شيء سببا فأتبع سببا، وما كما ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه ما عزم على أمر إلا واتخذ ما له من سبب. ليس هناك مؤمن بالقدر مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. طيب كيف كان سعيه مع إيمانه بالقدر؟ عشان نشوف بقى العلاقة، شوف الموازنة ما بين الإمام بالقدر والسعي، مع إن الإيمان إن القدر غالب كده كده يقع، فهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى تمام السعي مع تمام إيمانه بالقدر. كان إذا حارب لبس لامة الحرب، وهي الثياب التي يتحصن بها من بأس الحرب والقتال، فهم؟ وكان إذا أراد أمرا أخفاه عن عدوه، وخرج مهاجرا سرا، وخرج مهاجرا سرا، وتداوى صلى الله عليه وسلم بالعسل وبالحبة السوداء، واحتجم من الصداع أو من الشقيقة التي هي آلام الرأس صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي تدل على أنه سعى، ها؟ مع أننا نؤمن أنه إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلاقة يا أخي ما بين القدر والإيه والسعي، فهم؟ لأن أنت لما تسمع أن الراية أتت لمن لم يسعى إليها فتقول إذا للسعي لا قيمة له، لا، هذا يعمق الإيمان بالقدر ولا يختل معه ضبط السعي. هذا يعمق الإيمان بالقدر. يعني يعمق الإيمان بالقدر؟ احنا قلنا ان السعي مطلوب من جهتين، الاول انتظام مع السنة الكونية، والثاني موافقة الامر الشرعي، صح؟ طيب هذا السعي الذي انت تفعله، وانت بتفعله لابد ان يكون القلب معتمدا على الله، لئلا تظن ان السعي مؤثر في المقادير. فايمانك بالقدر يجعلك تؤمن بان السعي لا قيمه له، وفعلك للسعي لا ينبغي ان يفتنك عن الايمان بالقدر. ولذلك دائما يا اخوان الخص قضيه التوكل او الايمان بالقدر في عبارة من حيث السعي والقدر، أن تتخذ من السبب المشروع ما تستطيع وكأنك مفتون به، مع اعتماد القلب على الله أو حال كونك معتمدا على الله كأن لم تتخذ سببا أصلا. شباب شاف العمرين، يعني تتقن في السعي كأن السعي ده مؤسس، كأن شكلا حال كونك معتمدا بقلبك على الله كأنك لم تتخذ سببا أصلا. ودي معادلة لا يحسن أداءها إلا من انضبط معتقده في الإيمان بالقدر، فهم؟ وبيعمل السبب يستحضر إنه بيعمل السبب ليه؟ انتظاما مع السنة الكونية فيثقل، لكن هو معتقد ومعتمد بقلبه أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور تجري بمقادير، وأن الله يخلق كل شيء بقدر، وأنه لا يمكن أن يزول العبد عن أمر قدره الله له. كما قال حذيفة لولده: أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو إجماع القول في هذه القضية. هو يقول فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عن من سعى، وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. طبعا فيش تعارض اللي هي علاقة إيه؟ السعي بالإيمان بالقدر، السعي مع التوكل، فما فيش تنافي خلاص، لأن اللي بيسعى ده ما بيسعاش بلغة إن فعله مؤسس، ده بيسعى من باب الانتظام في الكون وموافقة الأمر. عرفتم ولا لا؟ كلام واضح ولا إيه؟ ولا قوله: فقال انفذ على رسلك، بضم الفاء، انفذ أي امض، انفذ أي امض على رسلك بكسر الراء وسكون السين، رسلك أي على رفقك من غير عجلة. انت لما تلاقي واحد متلهف كده تقول له على رسلك، على رسلك زي على وزن، على ايه؟ على مهلك، على مهلك. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولهم، انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم. وفيه الأدب عند القتال، شوف حتى الأدب في أشد مواطن البطش أو البأس اللي هي ليه؟ القتال. فيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، والأصوات التي لا حاجة إليها. خد بالك، مع أن الموطن إيه؟ موطن إيه ده؟ موطن قتال، مش موطن دعوة ولا موطن ضيافة ولا موطن إكرام، ها؟ ده موطن قتال. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير بعض ولا انتقاص عزيمة. يعني الرفق مش معناه الخور، الرفق مش معناه إن هو يثبت من قوتهم ويفل من عزيمتهم، إنما التأدب مع القوة، يبقى قوي ومؤدب ويبقى فيه قوة وشدة مع الايه؟ قوة مع الرفق، فهم؟ قوة مع الرفق. انت دايما بتفهم ان الرفق معناه ايه؟ العجز. لا، الرفق معناه الادب وحسن العمل، والقوة هي القوة حسب نوع العمل، فهم؟ الرفق ادب والقوة هي القوة. دايما بيحصل عندك خلط تظن ان الرفق ايه؟ هو العجز او الضعف. وقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ابدا، وقال: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء، ولم يقل من كذا او من معاملة رجل لاهله او مع ولدك او مع جارك، انما قال من شيء، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: من اعطي الرفق فقد اعطي الخير كله، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله. فهمين؟ فالرفق الادب وليس ضعف ولا خوف. ولذلك يقول فيه امر الامام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص عزيمه، كما يشير اليه قوله: ثم ادعهم الى الاسلام، انفذ على رسلك اي على مهلك، ها، من غير عجله، حتى اذا نزلت بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام، او اعلمهم انه لا اله الا الله ثم ادعوهم الى الاسلام. وايضا هذا الحديث مواطئ في معناه وفيما اراد به المصنف للمعنى الذي ثبت، او المعنى الذي اراده ايضا في حديث ابن عباس في ارسال معاذ الى اليمن: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. هنا ايضا في حديث سهل بن سعد، حديث ارسال علي الى خيبر رضي الله عنه، امره بان يعلمهم بان لا اله الا الله، ودي معناها ايه؟ ان اول ما يتكلم فيه معهم الايه؟ العقيدة. ثم ادعوهم الى الاسلام في حديث معاذ، في حديث ابن عباس ارسل معاذ فالصلاة، وفي حديث علي اجمل فهمين؟ في حديث معاذ قال له ثم اعلمهم فانهم اجابوك بذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. هنا قال ثم ادعوهم الى الاسلام، ثم ادعوهم الى الاسلام. وطبعا اول الاسلام وعلاه عملا الصلاة بعد الشهادتين، هو الاول تقرر الشهادتين، فلما يأتي لفظ الاسلام بعد الشهادتين يبقى على الصلاة. واي الذي هو معنى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الذي هو معنى ما دعوتهم اليه، ادعوهم الى الشهادة، اعلمهم بالشهادة ثم ادعوهم الى الاسلام، لان الاسلام هذا هو المعنى لما لما ينبغي ان يعملوا به، هو معنى ما تقرر عندهم اذا قبلوا اللي هو الشهادتين، معنى الشهادتين يعني ترجمة الشهادتين بالايه، قبول الشهادتين ترجمتها بايه بعد قبولها بالاسلام والاستسلام. وان شئت قلت الاسلام هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وما اقتضته الشهادتان من اخلاص العبادة لله وحده واخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، الترجمة لعنوان الباب، عنوان الباب ايه؟ باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. فنفس يعني عايز اقول ان اختيار المصنف لهذا الحديث هو اختيار لايه؟ اختيار المصنف لهذا الحديث هو اختيار لمعنى مطابق للعنوان الذي عنوان به للباب اللي هو الترجمة، كما قال تعالى نبيه ورسوله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا بان مسلم. شوف هذه الاية جاءت فيها دعوة التوحيد بثلاثة صيغ، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء، ده المجمل بيننا وبينكم، هذا المجمل هو كلمة سواء بيننا، كلمة إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه واحدة، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ثلاث عبارات، ألا نعبد إلا الله هي ألا نشرك به شيئا هي ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فجاء تقرير معنى التوحيد بثلاثة صيغ، يعني المعنى ايه؟ واحد. فإن تولوا بعد هذا التأكيد وبعد هذا البيان فقالوا بأن، جايب الآية عشان يقول ان معنى الإسلام في الآية آية آل عمران هو التوحيد، هو ده، لأنه بعد على بينكم تفصيل هذه الكلمة ماذا إجمالها، تفصيلها إيه؟ ها؟ ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا قررنا هذه الكلمة، فذكره هنا باسم إيه؟ الإسلام. وده يا أخوان من الألفاظ التي تبين أن لفظ الإسلام إذا أطلق أريد به عموم الملة والدين، مش واخدين بالكم؟ اللي هي مسمى الإيمان والإسلام، فاكرين القضية دي؟ هذه الآية أحد الأدلة التي تبين أن مسمى الإسلام إذا أطلق إنما يراد به عموم الملة والدين، لأنه يتكلم على العقائد، مش دي عقائد، فاشهدوا بأن، فقولوا اشهدوا بأن.